بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه واتبع هداه. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقوت الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي. حديث آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استفتح الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة كتابه الموطأ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو منهج طائفة من أهل العلم رحمهم الله، أنهم يبتدئون كتب العلم ومصنفاتهم بالتسمية تأسيا بالكتاب العزيز. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالوا: في هذا دليل على مشروعية استفتاح كتب العلم والمواعظ وكل ما فيه ذكر لله عز وجل أن يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. ولا شك أن هذه التسمية فيها الخير العظيم، ذلك أن اسم الله عز وجل فيه البركة، كما قال سبحانه: تبارك اسم ربك، أي أن البركة فيه عظيمة، فما كان في قليل إلا كثره، ولا يسير إلا باركه. ومن هنا شرع استفتاح كتب العلم كما استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالتسمية. وقوله رحمه الله: وقوت الصلاة، استفتح الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ بوقوت الصلاة، وهذا الباب متعلق بهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. ومن أهل العلم من استفتح كتابه ببدء الوحي كالإمام البخاري، ومنهم من استفتحه بكتاب الإيمان كالإمام مسلم، ومنهم من استفتحه بكتاب الطهارة كالإمام أبي داود والترمذي وغيرهم رحمهم الله جميعا. فالإمام مالك رحمه الله نظر إلى أن العبادات أولها وأعظمها بعد الشهادتين الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالصلاة بعد الشهادتين. ومن هنا لاحظ الإمام مالك رحمه الله أن الصلاة لا يؤمر بها المكلف إلا بعد دخول وقتها، فإذا دخل الوقت خوطب بفعل الصلاة وإقامتها، وأما قبل دخول الوقت فإنه غير مخاطب بها. ومن هنا صارت أحكام المواقيت، أعني مواقيت الصلاة، من الأهمية بمكان حيث يتوصل بها إلى معرفة أحكام الصلاة، فتقدم على فعل الصلاة نفسها، لأن خطاب الشرع مقدم من هذا الوجه. ولهذا اعتبرت ميزة من ميزات كتاب الموطأ أن الإمام مالك رحمه الله لاحظ فيه هذا المعنى. ومن نظر إلى تقديم الوضوء كالإمام الترمذي أو أحكام الطهارة عموما كالإمام أبي داود، فإنه نظر إلى أنه إذا نظر إلى أن الوضوء والطهارة وسيلة إلى الصلاة، ولا شك أن الكلام على الوسائل مقدم على الكلام على المقاصد. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبدأ بالطهارة قبل إقام الصلاة، فدل على أن أحكام الطهارة تقدم على أفعال الصلاة. فراعى هؤلاء الأئمة من استفتح بكتاب الطهارة، كما هو صنيع كثير من أئمة العلم خاصة المتأخرون منهم، خاصة من المتأخرين، سواء من أئمة من علماء الحديث أو علماء الفقه رحمة الله على الجميع، راعوا تقديم كتاب الطهارة لهذا المعنى. يقول رحمه الله: باب وقوت الصلاة. الوقوت جمع وقت، يقال أقت الشيء يؤقته تأقيتا وتوقيتا إذا حدده وجعل له وقتا معينا. فالتوقيت الزماني تحديد لزمان معين لفعل ما، والله سبحانه وتعالى قد أقت بعض العبادات بالزمان، وهناك توقيت أيضا بالمكان. ولذلك في عبادة الحج يكون التوقيت بالزمان، كقوله تعالى كما أشار الله تعالى إليه بقوله: الحج أشهر معلومات، فهذا توقيت زماني. والمواقيت توقيت مكاني، ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ففسر معنى قوله وقت، أي أنه حددها وألزم الآفاقيين بالإحرام منها. فالتأقيت يقع بالزمان ويقع بالمكان، والصلاة لها ميقات زماني، كما قال الله تعالى في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا وله وقت معين ومحدد. لا يجوز للمسلم، لا يصح من المسلم أن يوقع الصلاة قبله إلا فيما استثني من الجمع، جمع التقديم، ولا يجوز له أن يؤخرها عن هذا الوقت إلا ما استثني من وجود العذر أو وجود الجمع، أعني جمع التأخير، على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله تعالى في موضعه. وقال وقوت، وهو جمع كثرة فعول. وفي بعض النسخ أوقات الصلاة، وهو جمع قلة، وهي رواية يحيى ابن بكير، والذي عليه أكثر النسخ ما درجت عليه رواية يحيى، معنى هنا وقوت بالجمع، جمع الكثرة. وأجاب بعض العلماء رحمهم الله، لأنه هنا إشكال في الصلوات، خمس صلوات، وأجابوا بأن الصلوات وإن كانت خمسا فإنها خمسون، لما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له ليلة الإسراء حينما عرج به إلى السماوات العلى صلوات الله وسلامه عليه، قال له عن الصلوات الخمس بعد أن سأل التخفيف: هي خمس، وهن خمسون ما يبدل القول لدي. فقوله هي خمس وهن خمسون، فأصبحت، اعتذر بالتعبير بجمع الكثرة هنا من هذا الوجه. وهناك وجه ثان وهو أن الصلوات تتكرر. صحيح أنها خمس صلوات ولكنها تتكرر في كل يوم فجمعت على هذا النوع من الجمع، كقولهم شموس مع أن الشمس واحدة لكن مع تكرار إشراقها وكونها في كل يوم تصبح طالعة عبر بهذا لهذا المعنى. وقيل إن بين جمع القلة والكثرة قد يعبر بأحدهما عن الآخر، وذلك لأن هناك اشتراكا بينهما من جهة كون كل واحد منهما جمع. وقول المصنف رحمه الله الصلاة، الصلاة في لغة العرب الدعاء، يقال صلى إذا دعا، ومنه قوله قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد في هذا البيت أن هذه البنت حينما رأت أباها وهو يريد السفر دعت بهذه الدعوة فقالت يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فقال لها عليك مثل الذي صليت، أي مثل الذي دعوت، أي أسأل الله أن يجنبك الأوصاب والوجع مثل ما دعوت لي بذلك. فدل على أن الصلاة في لغة العرب تطلق بمعنى الدعاء، وتطلق الصلاة بمعنى الرحمة، ومنه قول الشاعر صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها، وتطلق بمعنى البركة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى حينما أصاب طعامهم كما في الصحيح، أي بارك لهم في رزقهم. وقال بعض العلماء إن الصلاة سميت صلاة لمناسبة الدعاء، أي أن تسمية الصلاة الشرعية صلاة لكونها مشتملة على الدعاء، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أن المناسبة هي الدعاء. واستدلوا على ذلك بأن الصلاة تطلق على صلاة الجنازة، مع أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، ومن هنا دل على أن المناسبة في تسمية الصلاة صلاة إنما هو اشتمالها على الدعاء. ومن أهل العلم من قال إن الصلاة سميت صلاة لوجود الصلة، فهي التي تصل العبد بربه، ومن هنا جعلت أفضل الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال بعد الشهادتين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فقالوا لما كانت الصلاة صلة بين العبد وربه وأنها تقوي هذه الصلة وصفت أو سميت بهذا الاسم. وقيل إن الصلاة صلة من الله لعبده لأنها تقيه، مأخوذة من الصلي من صلي العود، يقال صليت العود إذا قومت إذا قوم، يقال صلى العود إذا قوم اعوجاجه. فقالوا سميت الصلاة صلاة لأنها تقوم اعوجاج العبد، وهذا صحيح لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقيل إنها سميت بذلك من الصلوين وهما العرقان في الأرداف، وهو اختيار بعض أهل العلم ومال إليه الإمام النووي رحمه الله. وأيما كان فهذه المعاني كلها موجودة في هذه العبادة العظيمة. وحقيقة الصلاة في اصطلاح العلماء عبادة مخصوصة مشتملة على ركوع وسجود، وبعض العلماء يقول عبادة مخصوصة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه العبادة وهي الصلاة تنقسم إلى فريضة وتطوع، فالله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على عباده جعل من الصلاة ما هو فرض كالصلوات الخمس، وجعل منها ما هو تطوع يزداد العبد به تقربا إلى الله عز وجل. وهذا التطوع ينقسم إلى ما كان معينا ومقيدا كالسنن الرواتب والوتر، فهو تطوع ونافلة، ولكنه مقيد بتقييد الشرع، إما قبل الصلاة كالسنة القبلية كرغيبة الفجر، وإما بعد الصلاة كسنة المغرب، وإما جامعة بين الاثنين كسنة الظهر القبلية والبعدية، وهذه كلها تسمى بالنوافل المقيدة، وكصلاة الضحى وصلاة الوتر ونحو ذلك من الصلوات التي لها سبب. وأما التطوع والتنفل العام فهو الذي يكون مطلقا كشخص توضأ ثم أراد أن يصلي لله عز وجل ويتنفل، فهذا يسمى من النافلة المطلقة. إذا قال العلماء كتاب الصلاة وباب الصلاة أو باب وقوت الصلاة، الأصل العموم، لكن المصنف هنا أراد الخصوص، فقوله وقوت الصلاة المراد به الصلاة المفروضة، وهي التي لها وقت محدد من الشرع. فيرد السؤال هل النافلة لها وقت مخصوص؟ والجواب النافلة أذن بفعلها في سائر الأوقات إلا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثلاث ساعات كما قال عقبة رضي الله عنه، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. وقائم الظهيرة هو انتصاف النهار، فإذا انتصف النهار وقفت الشمس، وحين تقف يقف الظل عن الحركة لأن الظل يتحرك بحركة الشمس، فيقولون قام قائم الظهيرة. فساعة انتصاف النهار بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. وعند طلوع الشمس وغروب الشمس أو بعد صلاة الصبح إلى طلوعها وبعد صلاة العصر إلى غروبها، السبب أن الكفار يعبدون الشمس ويسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب، فنهي حين الطلوع وحين الغروب كأصل، ونهي من بعد صلاة الصبح إلى الطلوع ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب كوسيلة من باب الصيانة وسدا لذريعة المشابهة. هذا يقتضي أن النافلة مؤقتة، ولذلك تقول الأصل في النافلة أنها تجوز إلا في هذه الأوقات. والمصنف رحمه الله قصد من هذه الترجمة أن يبين أوقات الصلوات الخمس، وذكر حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع المغيرة بن شعبة. وأصل هذا الحديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الإمامة وقعت في صبيحة الإسراء في اليوم الذي أصبح فيه عليه الصلاة والسلام، ويعبرون بصبيحة من باب التوسع لأنها لم تقع في الصباح وإنما وقعت بعد الزوال، وإنما يتوسعون كأن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض الله عليه الصلوات الخمس وأصبح في مكة أنزل الله إليه جبريل وأمه عند البيت، فلما زالت الشمس جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد قم فصلي. قيل علمه الوضوء، ولما زالت الشمس صار بين النبي صلى الله عليه وسلم والبيت، يراه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. واختلفوا في هذه الإمامة على وجهين احتملهما لفظ الحديث الذي معنا: نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها: نزل فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرقوا بين الواو والفاء. فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت صلاته بعد صلاة جبريل، بمعنى أن جبريل أتم الصلاة حتى تعلمها عليه الصلاة والسلام ثم قام وفعل مثل ما فعل جبريل، وحينئذ تكون صلاة جبريل منفصلة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل اقتداء واتمام. والوجه الثاني وهو الأقوى أن جبريل كبر فكبر النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وحصل الفرق بقدر الزمان اليسير الذي يقع عادة في الاقتداء. لكن يرد السؤال: هل كان جبريل فعلا إماما؟ فإذا كان إماما والنبي صلى الله عليه وسلم مأموم استدل به على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن جبريل لم تجب عليه الصلوات الخمس وليس مكلفا بها، فلما صلى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته كان جبريل مأمورا بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لم يفرض عليه في الأصل والأساس. ومن هنا استدل به من قال بصحة ائتمام المفترض بالمتنفل. وأجاب الذين لا يصححون بأنه لا يمتنع أن يكون جبريل يوقع الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم على صلاته، وتقع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على وفق صلاة جبريل، وهو الذي يسمى بالموافقة. وهذه الموافقة قد تحتاج إليها في بعض الأحيان إذا حصل عذر في الإمام يمتنع أن تتابعه، فتوافقه خشية إذا خالفته أن يثور عليك الناس أو تحدث فتنة، وهذا ما يسمى بالموافقة عند العذر. فمثلا لو صلى الإمام الظهر، تقدم بالناس وصلي الظهر، فأحدث وعلمت أنه محدث وأصر أن يصلي بالناس وهو محدث، فحينئذ تنوي مفارقته. فإذا نويت المفارقة لأنه جاء العذر الموجب للفصل وانقطاع، يجوز للمأموم أن ينقطع عن الإمام عند وجود العذر. والأصل فيها حديث معاذ رضي الله عنه في قصته مع الرجل لما أطال الصلاة، حيث أخذوا منها أصلا في هذه المسألة. فتنوي مفارقة الإمام وتصلي لنفسك فتقرأ الفاتحة وما تيسر، فإذا هو كبر للركوع تكبر للركوع لنفسك لا مؤتما به، وتجعل أفعالك موافقة لأفعاله لا من باب الائتمام وإنما من باب الموافقة. وهذا يقع في أحوال، منها لو جئت مثلا تصلي في صلاة جهرية ولحن الإمام في الفاتحة لحنا يحيل المعنى بأن كان أميا، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. اللحن الذي يحيل المعنى يبطل الصلاة، فلا يصح لمثل هذا الذي يلحن أن يصلي بمن لا يلحن، لكن يصلي بمثله أو من هو أسوأ منه. فهذا الأمي لو أنك فتحت عليه فقلت له: صراط الذين أنعمت، فأصر على خطأه، فحينئذ لو أنك انفصلت عنه قد تحدث فتنة فتخاف على نفسك الفتنة، فماذا تفعل؟ تنوي موافقته مفارقته، فتفارق هذا الإمام لأنه لا يصح لك أن تقتدي به والحال ما ذكر، فتقرأ لنفسك الفاتحة. فإذا كبر راكعا كبرت راكعا لنفسك لا مقتديا ومتصلا به، توافقه في الظاهر وتخالفه في الباطن. وهذا أصل عند العلماء عند وجود العذر. فيقولون إن إمامة جبريل لا يمتنع أنها من هذا الباب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل من هذا الوجه. إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع جبريل موافقا، فإن هذا أصل عند بعض العلماء في جواز الإمامة للتعليم، وهي مسألة تشكل خاصة عند الشخص الذي يكون حديث العهد بالإسلام ولا يعرف شرائع الإسلام، فتضطر أن تصلي به ولا يعرف الصلاة، ولا يمكنك أن تلقنه إياها وتخشى أنه يفعل ما يوجب بطلانها، فتصلي أمامه فيصلي بصلاتك. هذه الصلاة للتعليم، ولها أصل في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته أم حرام، دعته جدته مليكة إلى طعام صنعته، قال فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قوموا فلأصلي لكم، قال فقمت أنا واليتيم فصففت خلفه والعجوز من ورائنا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعليم، وقد يقع قصد التعليم وأنت تصلي الفرض، ومن يأتم بك يصلي الفرض، والأصل فيه ما ثبت في الصحيح من الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، وهي أعواد المنبر. وكان أول ما صنع كما قال أبو العباس سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذه المرأة أن تكلم غلامها زومان أو رومان، قال فصنعه من شجر الغابة من طرفاء الغابة، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه يعني على المنبر فكبر ثم ركع ثم رفع ثم نزل القهقرى ثم سجد في أصل المنبر ثم رفع ثم سجد ثم قام إلى الثانية فصنع مثل ما صنع في الأولى. في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم، فهذا من باب التعليم مع أنه فعلها فريضة. وفي هذا أصل عندهم في جواز فعلها من أجل أو من قصد بقصد التعليم للغير. إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت في صبيحة الإسراء كما ذكرنا، ووقعت في يومين متتابعين. في اليوم الأول نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر، قال صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في المرة الأولى والفيء مثل الشراك، صلى الظهر في المرة الأولى والفيء مثل الشراك، أي أنه بمجرد أن زالت الشمس صلى به الظهر، والمراد من هذا أنه صلى به في يومين، واللذين في يومين عبر عنهما عليه الصلاة والسلام بمرتين. اليوم الأول أوقع الصلاة في أول الوقت، فصلى الظهر في أول وقتها، وصلى العصر في أول وقتها، وصلى المغرب كذلك، والعشاء والفجر. ثم في اليوم الثاني صلى به الظهر في آخر وقتها، وكذلك العصر وكذلك المغرب والعشاء والفجر. وصلى به الظهر في أول يوم والفيء مثل الشراك، وصلى العصر في أول يوم حين صار كل شيء مثل ظله، وفي الرواية الأخرى حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به المغرب حين وجبت أي سقط قرصها وغاب عن الأنظار، وصلى العشاء حين غاب الشرق، قال صلى المغرب حين وجبت وأفطر الصائم، وهذا المراد به التنبيه بالوقت المعهود للمخاطب، وإلا في ذلك الزمن لم يفرض الصوم، لأن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم: وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، والمراد به الشفق الأحمر، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله، وقيل الشفق الأبيض على القول على الخلاف المعروف للإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومما قوى مذهب الجمهور أن الشفق إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأحمر، ومنه قول الشاعر: رميتها بنظرة من ذي علق، قد أثرت في خدها لون الشفق. والخد إنما يحمر ولا يبيض، وبناء على ذلك فهم قال أثرت في خدها لون الشفق، ولم يقل الشفق الأحمر، فدل على أنهم إذا أطلقوا الشفق انصرف على الشفق الأحمر. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان العرب ولغتهم. قال صلى الله عليه وسلم: وصلى بي الفجر حين دان الصبح، يعني أول ما تبين الصبح، حين بان الصبح وحرم الأكل على الصائم. وهذا فيه دليل على أنه بمجرد أن يتبين الصبح يجب على الصائم أن يمسك، وهذا ما دل عليه قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والتبين يكون عند بداية الفجر الصادق. وأكد هذا قول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، يعني ويحك كدت أن تصبح، لأن تقول للرجل: احترقت احترقت، سقط سقط، وهو لم يسقط. وهذا يكون قبل تبين الصبح بثواني يسيرة، لأنه لا يمكن أن تأخذ الوقت للنهار كاملا إلا إذا أمسكت جزءا يسيرا قبله. وهذا معنى قوله أصبحت أصبحت، وهو معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لشارب الإناء والإناء في فمه أن يتمه، لأن السنة يفسر بعضها بعضا، فلما كان السنة في الشارب ألا يتنفس في الإناء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء، فمعنى أنه بقدر العبة الواحدة. فإذا أذن عليه الأذان والإناء في فمه فإنه يمكنه قبل أن يلفظ النفس أن يزيله على تبين الصبح. وننبه على هذه المسائل لأنه يحصل فيها خلط، حتى بعض المتأخرين يقول: كل حتى ولو تبين وقت الصبح. قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إنه هو الفجر إلا أن الشمس لم تطلع. هذه أحاديث كما يسميها العلماء الأغراب لا تطبق على الأصول، لأن الأصل قال صلى الله عليه وسلم: حين تبين الصبح وحرم الطعام على الصائم، فدل على أنه هو الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم عند التبين. وكذلك ننبه على البعض حينما يقال أنه وقت الفجر الآن قبل وقته، هذا كله خلط، ينبغي التنبه لهذا، وما أدركنا عليه الأئمة والعلماء على الإنسان يستمسك به. بعض الفتاوى المتأخرين يقول يمكن قرابة نصف ساعة كل ولا بأس. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصبح كما في الصحيحين من حديث جابر: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسة. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس. لاحظ، هذا حديث في الصحيحين. تنبه إلى أن الأذان قد أذن، أذان الفجر، وأنه كان يترك وقت بين الأذان والإقامة، وهذا لا يختلف فيه اثنان. أقل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام بقدر ما يتوضأ المتوضئ وبقدر ما يصيب الصائم أو الآكل من طعامه، هذا الوقت بين الأذان والإقامة. ثم يصلي كما في الصحيحين من 60 إلى 100 آية، وكان يقرأ من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، فاحسب من 60 إلى 100 آية. ثم احسب تشهده وسلامه عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج النساء ما يعرفن من شدة الغلس. هذه حقائق نطرحها، لأن البعض هذا ركن من أركان الإسلام يريد أن يضيع على الناس صيامهم، فإياك ثم إياك وتتبع الغرائب والشواذ، واستمسك بالسنة. قال صلى الله عليه وسلم: حين تبين الفجر وحرم الطعام على الصائم، أي هذا الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم. هذا اليوم الأول. اليوم الثاني صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى به المغرب إذا وجبت، أنه لم يختلف فيها وقتها على بعض الروايات، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، وفي بعض الروايات نصف الليل. هذا الحديث أصل عند العلماء في مواقيت الصلاة. لما صلى به جبريل عليه السلام، لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذين اليومين، قال له: يا محمد، ما بين هذين وقت، أي أنه بين له أول وقت الصلاة وآخر وقت الصلاة، وقال له: ما بين هذين، أي بداية الوقت ونهايته، بداية أي اليوم الأول وهو البداية، واليوم الثاني وهو نهاية وقت الصلاة، ما بين هذين وقت. هذا الحديث يعتبر أصل من الأصول عند العلماء في مواقيت الصلاة، ومثله حديث بريدة بن الحصيب وحديث أبي موسى الأشعري في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسأله عن وقت الصلاة، فقال له كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه: صل معنا هذين، يعني صل معنا هذين اليومين. فصلى به عليه الصلاة والسلام اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال: أين السائل؟ فجاء فقال عليه الصلاة والسلام: ما بين هذين وقت. هذا الحديث الثاني وهو في المدينة. وإذا تعارض هذا الحديث، حديث أبي موسى وبريدة، مع حديث جبريل، قدم حديث بريدة لأنه متأخر، وحديث أبي موسى رضي الله عن الجميع. وكذلك الحديث الثالث الذي هو عمدة في أبواب المواقيت في الصلاة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت فقال: وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر وقت العصر، ثم بينها عليه الصلاة والسلام: وقت العصر من ذلك ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى ثلث الليل الأوسط، وفي بعضها إلى شطر الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله أيضا في المواقيت. وإذا تعارض هذا الحديث مع حديث جبريل إمامة جبريل، قدم هذا الحديث لأنه متأخر، وعبد الله بن عمرو بن العاص لا شك أن ما ينقله من التشريع فهو مدني ما لم يروه عن غيره من الصحابة. ذكر الإمام مالك رحمه الله حديث جبريل إجمالا، وورد تفسيره، ويكون مقصود الإمام مالك رحمه الله من إيراده في هذا الموضع التنبيه على أن للصلاة ميقاتا، أما تفصيل المواقيت فسيذكر الأحاديث القادمة، ولذلك لم يذكر رواية جبريل بالتفصيل، وإنما جاءت بالإجمال: نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبين متى وقعت صلاة الظهر الأولى، ومتى وقعت صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر. فهو مقصود هنا أن المواقيت محددة، وأكد هذا ما جاء في آخر الحديث: اعلم ما تحدث به يا عروة، لما سأل عمر بن عبد العزيز عروة بن الزبير رحمه الله: هل جبريل أقام الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل الشاهد. فقال له: هكذا كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، يعني أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود بيان أن للصلاة ميقاتا، وهذا ما أشار إليه الأصل في كتاب الله عز وجل في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقيل في قوله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا إنها أشارت إلى مواقيت الصلاة. والعلماء رحمهم الله في مواقيت الصلاة عند بيانها لهم مسلكان. المسلك الأول يبدأ بصلاة الظهر، وهذا هو الذي جاء عليه حديث جبريل الذي معنا أنه بدأ بصلاة الظهر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك، فبدأ بصلاة الظهر، ولذلك تسمى صلاة الظهر بالأولى كما في الصحيحين عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سأله سلامة أبو أبي المنهال، سأله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال أبو المنهال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، ما قال له كم اشتريت الجوال، كم اشتريت الساعة، انظر يدخلون مع أبنائهم على أهل العلم يستفيدون ويتعلمون، ما قال هذا التابع الجليل أسأله عن الصلاة الواضحة، أسأله عن مواقيت الصلاة الواضحة، أبدا. كان السلف الصالح أهم ما عندهم أمر الدين، وإذا لقي الرجل الرجل كان أعظم ما يجد منه من الخير أن يعلمه شيئا في دينه. دخلت أنا وأبي يصحب ابنه إلى العلم إلى النور إلى الوحي إلى السنة على أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم عليهم بالكوفة دخل عليه فقال أبي لأبي برزة، ابن ينظر أباه يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، هنيئا ثم هنيئا لهذا الأب الموفق، والله ما استفاد أحد من هذه السنة إلا كان له مثل أجره، لأنه سأل هذا السؤال واستفادت الأمة من سؤاله. هذا الحديث في الصحيحين قاعدة من القواعد المعتبرة في صفة مواقيت الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بسبب سؤال، جاء بسبب الحرص على العلم، جاء بسبب الحرص على الفائدة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال رضي الله عنه كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تبحض الشمس. موضع الشاهد في قوله يصلي الهجير وهي الظهر، تسمى الظهر وتسمى الهجير وتسمى الأولى. سميت الأولى قيل لأنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت عليه الصلاة، فيقال لها الصلاة الأولى، وتسمى الهجير لأنها باب تسمية الشيء بزمانه، لأنها تقع في الهاجرة وهو الوقت الذي يهجر الناس فيه أعمالهم ويرتاحون، وتسمى بالظهر لأن النهار فيها يتضح ويبان ويظهر ويقوى. فالشاهد أن من العلماء من يبدأ بصلاة الظهر، ومشوا على هذا، مشى عليه طائفة من أهل العلم عند بيان مواقيت الصلاة أن يبدأوا بصلاة الظهر، ومنهم من يبدأ بصلاة الفجر، وخاصة على مذهب من يقول إن صلاة العصر هي الوسطى، لأن تكون صلاة الفجر ثم الظهر نهاريتان، وبعد ذلك العشاء والمغرب والعشاء وهما ليليتان، فيبدأون بصلاة الفجر، ويحتجون بقول يسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قالوا إن المراد بها صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل التي هي صلاة العشاء والمغرب. المقصود من هذا صلاة العشاء وأطراف النهار قيل المغرب بناء على هذا التفسير، فيبدأون بصلاة الفجر. فحديث جبريل عليه السلام أصل عند العلماء في البداءة بصلاة الظهر، وهي أول الصلوات التي صلاها عليه الصلاة والسلام حين أصبح من الليلة التي أسري فيها به وعرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذكر الإمام مالك السند طبعا عن يحيى ابن يحيى ابن كثير ابن وسلاس الليثي وهو راوي الموطأ الإمام الجليل الذي أخذ العلماء عنه فقه مالك بالأندلس ونفع الله به الأمة نفعا عظيما. ورواية الموطأ عن طريقه امتدحها الأئمة والأجلاء ومنهم الإمام الحافظ بن عبد البر وقال إنها مستقيمة وإن كان يقع فيها بعض التصحيف. وروايته عن الإمام مالك طبعا هو أخذ عن ابن شبطون في الأندلس ثم في عهد الإمام مالك روى عنه الموطأ ثم ارتحل إلى الإمام مالك وهو ابن 23 سنة رحمه الله برحمته الواسعة وأخذ عن الإمام مالك الموطأ وسمعه منه واشتبه في أحاديث يسيرة ولم يذكرها في روايته هنا من ورعه وهي في باب الاعتكاف وأكملها العلماء من رواية غيره وهو أكملها من رواية شيخه زياد رحمة الله على الجميع. وكان من أعقل الناس قدم على الإمام مالك في المدينة وقيل إنه دخل الفيل إلى المدينة فخرج الناس ليروا الفيل خلق عجيب يذكر بالله عز وجل. وجلس يحيى رحمه الله في المسجد وجاء الإمام مالك رحمه الله فوجده في المسجد فسأله لما لم يخرج ليرى الفيل فقال رحمه الله إنني لم آتي المدينة لأرى الفيل ولكن لأراك فآخذ من سمتك وعلمك ودلك. الله أكبر. ولذلك لقب بأعقل أهل الأندلس من فضله ونبله. قال ما قدمت المدينة من أجل أن أرى الفيل، قدمت لأراك. رؤية العالم العامل بالسنة تذكر بالله عز وجل، لأنك لن ترى منه شيئا ما دام متمسكا بالسنة إلا وذكرك بالسنة. وهذا معنى قول ابن عباس ويؤثر قول بعض السلف ويؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النظر إلى العالم عبادة، المراد العالم العامل بالسنة، لأنك قل أن تراه يفعل شيئا إلا وله سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ، وهذا يعني كنا نرى بعض طلبة العلم ممن تغرب في الجامعة من طلبة الجامعة من زملائنا وإخواننا من كان شديدا على الوقت لا يضيع وقته، فكان بعض الإخوة إذا طلبوا منه أن يذهب معهم إلى بعض الأمور التي تروح عنه يقول ما تركت أهلي من أجل أن أروح عن نفسي، فيذكر بأمثال هؤلاء من السلف الصالح. العاقل حينما يتغرب من أجل العلم لا يمكن أن يسمح لأحد أن يضيع وقته، ولا يمكن أن يجد في وقته سعة من أجل أن يذهب وقته في الفضول. وقل أن تجد طالب علم موفق إلا وجدته حريصا على الوقت، قد ألهمه الله أن يحفظ رأس ماله من العمر وهو الوقت. وكان بعض مشايخنا يقول إذا وجدت طالب العلم يضيع وقته فاعلم أنه غير مفلح، أي لا يفلح في طلب العلم. عليك أن تعلم أنك إذا تغربت من أجل طلب العلم أن البعد عن الوالد والوالدة والزوجة والأبناء والبنات أعز من أن يضيع الإنسان هذه الأوقات في شيء لا طائل من ورائه، خاصة من الفضول، فما بالك إذا كان من المحارم، نسأل الله أن يعصمنا بعصمته. فقال ما جئت من الأندلس من أجل أن أرى الفيل، إنما جئت لأراك وآخذ من علمك، فلله دره. ولذلك أحبه الإمام مالك وقربه إليه واصطفاه وعلمه ونفع الله بروايته للموطأ نفعا عظيما. عن مالك توفي رحمه الله سنة 236 من الهجرة، رجع بعد طلبه للعلم على يدي مالك فعرض عليه القضاء فامتنع وتورع، فأعطاه الله من المحبة والقبول وحسن الصيت حتى أصبح القضاة لا يولون إلا بمشورته، وعوضه الله خيرا ورفع الله ذكره وأعظم أجره وانتفع الناس بعلمه. وجده وسلاس أسلم على يد يزيد بن عامر الليثي، ولذلك قال الليثي مولاهم، وهو ولاء الإسلام. ووسلاس بلغة البربر السيد، أي كان من ذا نسب في قومه ومكانه. عن مالك عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو الإمام الجليل إمام السنة في زمانه، وإن شاء الله سيكون منهجنا أن الرجال الموطأ سنفرد الكلام عليهم في تراجمهم، وكذلك أيضا ما يتعلق ببعض الأحاديث من الوصل والإرسال سنرجئه بعد الانتهاء من بيان أحكام والمسائل الشرعية المتعلقة بالموطأ على منهج سنن الترمذي الذي مشينا عليه، حتى بعض طلبة العلم قد يتشوش بخلط المسائل بعضها إلى بعض، فنختار أن تكون المسائل الحديثية وما يتعلق بالإسناد وتراجم الإسناد ورجال الموطأ سيكون إن شاء الله بعد تمام الكتاب وشرحه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا الصواب والسداد، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم، والله تعالى أعلم. بسم الله.